قال غفر الله لنا وله ولوالدينا والمسلمين. باب الأذان. الأذان مشروع لصلوات الخمس دون غيرها، وهو من فروض الكفايات لأنه من شعائر الإسلام الظاهرة، فلم يجوز تعطيله كالجهاد، فإن اتفق أهل بلد على تركه قوتلوا عليه، وإن أذن واحد في المصر أسقط الفرض عن أهله. ولا يجزئ الأذان قبل الوقت لأنه لا يحصل المقصود منه إلا الفجر، فإنه يجزئ الأذان لها بعد نصف الليل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ونهتدى بهدى. قال رحمه الله تعالى: باب الأذان. قول الأذان ولم يقل باب الأذان والإقامة كما عبر بذلك غيره، وإنما قال باب الأذان فقط، إما اختصارا، لأن الإقامة تسمى أذانا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بين كل أذانين صلاة. فيحتمل أنه رحمه الله قال باب الأذان من باب الاقتصار أو من باب الاختصار. والأذان في اللغة بمعنى الإعلام، قال الله عز وجل: وأذان من الله ورسوله، وقال تعالى: وأذن في الناس بالحج. وأما شرعا فهو التعبد لله عز وجل بالإعلام بحضور وقت الصلاة بذكر مخصوص. الإعلام التعبد لله عز وجل بالإعلام بحضور وقت الصلاة بذكر مخصوص. وكانت مشروعية الأذان في السنة الأولى من الهجرة على رأس 9 أشهر من مقدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. وسبب مشروعيته ما في حديث عبد الله بن زيد بن عبد ربه كما في السنن، أن الناس كانوا يتحينون الصلاة، لم يكن هناك أذان يؤذن للصلاة، فكانوا يتحينون دخول وقت الصلاة. فرأى عبد الله بن زيد بن عبد ربه، رأى في المنام رجلا معه ناقوس، قبل أن الصحابة رضي الله عنهم تشاوروا، هم كانوا يتحينون ويجتمعون، فتشاوروا فيما بينهم، فقال بعضهم: لو اتخذتم ناقوسا، وقال بعضهم: لو اتخذتم بوقا، وقال بعضهم: لو اتخذتم نارا. فأما الناقوس فكرهوا ذلك لأن فيه تشبها بمن؟ بالنصارى. وأما البوق فكرهوا ذلك لأنه تشبه باليهود. وأما النار فكرهوا ذلك لأن فيه تشبها بالمجوس. فافترقوا ولم يتفقوا على شيء. فرأى عبد الله بن زيد بن عبد ربه، رأى في المنام رجلا معه ناقوس، فقال: يا هذا، وفي بعض الروايات أن عليه بردان أخضران، أتبيعني هذا الناقوس؟ قال: وما تصنع به؟ قال: أدعو به للصلاة أو أنادي به للصلاة. فقال: أفلا أدلك على ما هو خير من ذلك؟ فعلمه الأذان: الله أكبر الله أكبر إلى آخره. فلما أصبح أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بما رأى، فقال عليه الصلاة والسلام: إنها لرؤيا حق، ألقه على بلال فإنه أندى صوتا منك. وجاء عمر رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، قد رأيت مثل الذي رأى. فهنا تواطأت الرؤيا. هذا سبب مشروعية الأذان، وسيأتي ذكر بعض الحديث في ثنايا كلام المؤلف. والحكمة من مشروعية الأذان: أولا، أن فيه إظهارا لشعيرة من الشعائر وهي الصلاة، وثانيا أن فيه إظهارا لكلمة التوحيد، وثالثا الإعلام بدخول وقت الصلاة، ورابعا الإعلام بمكان الصلاة، وخامسا الدعاء لصلاة الجماعة. هذه بعض الحكم من شرعية الأذان. أولا إظهار شعيرة من أعظم الشعائر وهي الصلاة، أيضا فيه إظهار لكلمة التوحيد، والثالث إعلام بدخول وقت الصلاة، والرابع إعلام بمكان الصلاة، والخامس الدعاء لصلاة الجماعة. يقول المؤلف رحمه الله: الأذان مشروع للصلوات الخمس، والدليل على مشروعيته قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مالك بن حويرث: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم. ومع كونه مشروعا أيضا إلا أن فيه فضلا عظيما وثوابا جزيلا، فمما جاء في فضله قول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. وقال عليه الصلاة والسلام: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يسمع مدى صوت المؤذن إنس ولا جن ولا شجر ولا حجر إلا شهد له يوم القيامة. وهذه الأدلة تدل على أفضلية الأذان، بل وأنه أفضل من الإمامة على القول الراجح. وإلا فالعلماء مختلفون أيما أفضل، الإمامة أو الأذان. فقال بعض العلماء إن الإمامة أفضل، لأن الإمام يقتدى به ويتأسى به، ولأنها وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه. والقول الثاني أن الأذان أفضل، أن الأذان أفضل، واستدلوا بأن الأحاديث الواردة في فضل الأذان أكثر من الأحاديث الواردة في فضل الإمامة، ولما جاء عن عمر رضي الله عنه أنه قال: لولا الخلافة لأذنت. وأجابوا عن كون النبي عليه الصلاة والسلام لم يتولى الأذان وكذا خلفاؤه، قالوا: لأن الأذان يحتاج إلى تفرغ تام ومراقبة للوقت، والنبي عليه الصلاة والسلام مشغول بأمور الأمة وبأمور المسلمين، وهكذا بالنسبة للخلفاء، فهم إنما تركوا الأذان لا رغبة عنه، وإنما لانشغالهم بما هو أعظم وأهم. وقد كان للنبي صلى الله عليه وسلم مؤذنون خمسة: الأول بلال، والثاني ابن أم مكتوم، والثالث أبو محذورة، والرابع سعد القرظ، والقرظ نسبة إلى النبات المعروف الذي يدبغ به يطهرها الماء والقرظ، والخامس زياد بن الحارث الصدائي، زياد بن الحارث الصدائي. هؤلاء خمسة كانوا من مؤذني أو كانوا مؤذنين للنبي صلى الله عليه وسلم، وهم بلال وابن أم مكتوم وأبو محذورة وسعد القرظ وزياد ابن الحارث الصدائي. نعم. ويقول المؤلف رحمه الله: الأذان مشروع للصلوات الخمس، ولم يذكر الجمعة لأنها خمس يومها أو من خمس يومها دون غيرها، يعني من الصلوات، فلا يشرع الأذان لصلاة العيد ولا للكسوف ولا للاستسقاء، لأن ذلك لم يرد. إذن الأذان لا يشرع إلا للصلوات الخمس فقط، ومنه الجمعة، فلا يشرع للتراويح، ولا يشرع للكسوف، ولا للاستسقاء، ولا العيد، ولا الجنازة، لأن ذلك لم يرد، والتعبد به من البدع. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. يقول: وهو من فروض الكفاية. وهو أعني أو أي الأذان، وهو أي الأذان من فروض الكفاية. وفرض الكفاية هو الذي إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين. إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين. وفرض الكفاية وفرض العين يشتركان ويفترقان، فيشتركان في أمرين. الأمر الأول أن الخطاب فيهما موجه للجميع، فالخطاب في فرض الكفاية موجه لجميع الأمة، والخطاب في فرض العين موجه لجميع الأمة. ثانيا، يتفقان أيضا في أنهما لو ترك أثم الجميع، فإذا تركوا فرض العين أثموا، وإذا تركوا فرض الكفاية أثموا. ويفترقان في ثاني حال، يفترقان في ثاني حال، فإن فرض العين لا بد من الإتيان به، وأما فرض الكفاية فإذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، سقط الإثم عن الباقين. وذلك لأن المقصود من فرض الكفاية إيجاد الفعل بقطع النظر عن الفاعل، والمقصود من فرض العين إيقاع الفعل مع الفاعل. ولهذا مر بنا في منظومة شيخنا رحمه الله، مر بنا قوله: والأمر أروعي فيه الفاعل، فذاك ذو عين وذاك الفاضل، وأن يراعى الفعل مع قطع النظر عن فاعل فذو كفاية أثر. فإذا كان المقصود إيقاع الفعل، يعني الشارع قصد إيجاد الفعل، فهذا يسمى فرض كفاية، كتغسيل الميت وتكفينه والصلاة عليه. وأما إذا كان المقصود الفاعل ومع الفعل، فهذا يسمى فرض عين. يقول: وهو من فروض الكفاية. والدليل على أنه من فروض الكفاية وليس فرض عين حديث ما ثبت في الصحيحين من حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم لما قالوا: إن اشتقنا إلى أهلنا، قال: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم. ولو كان فرض عين فقال: فأذنوا. ومعلوم أنه إذا أذن أحدهم لم يؤذن البقية، وهذا نص صريح في كونه من فروض الكفاية. يقول: لأنه من شعائر الإسلام الظاهرة، وهذا من حكمة مشروعيته كما تقدم، فلم يجز تعطيله كالجهاد. ولذلك فرع على هذا قال: فإن اتفق أهل بلد على تركه قوتلوا على ذلك. شوف، لما ذكر أنه من الشعائر، الشعائر إذا تركها أهل بلد يقاتلون، لكن قوله رحمه الله: فإن اتفق أهل بلد، في عبارته نظر رحمه الله. ولذلك عبارة غيره: إذا تركه أهل بلد، وهذه العبارة أولى، وذلك لأن الحكم منوط بالترك لا بالاتفاق، فمتى حصل الترك قوتلوا حتى لو لم يتفقوا، ولو اتفقوا مع عدم الترك لم يقاتلوا. أفهمتم؟ ولهذا عبارة زاد المستقنع: يقاتل أهل بلد تركوهما، يقاتل أهل بلد تركوهما، يعني تركوا الأذان والإقامة، فليس الاتفاق شرطا للمقاتلة. وقوله رحمه الله: قوتلوا، اعلم أن القتال أعم من القتل، القتال أعم من القتل، لأن القتل يقصد به إزهاق النفس، وأما القتال فالمقصود منه الانقياد للحكم الشرعي والامتثال له. المقصود من القتال امتثال الحكم الشرعي والانقياد له، حتى لو ترتب على ذلك ماذا؟ القتل. يقول: وإن أذن واحد في المصر أسقط الفرض عن أهله. وهذا هو معنى فرض الكفاية. فإذا قدر أن المصر أذن فيه واحد أسقط الفرض عن أهله، لكن بشرط أن يسمعه أهل المصر أو أكثرهم. يقول المؤلف رحمه الله: ولا يجزئ الأذان قبل الوقت لأنه لا يحصل به المقصود. لا يجزئ الأذان قبل الوقت لأنه لا يحصل به المقصود، لأن من مقاصد الأذان ومن حكم الأذان الإعلام بحضور وقت الصلاة، ولأن الأذان أيضا قبل الوقت مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يكن يؤذن قبل الوقت. ولذلك التعبد به، يعني التعبد بالأذان قبل الوقت، من البدع. لكن يقول المؤلف رحمه الله: إلا الفجر فإنه يجزئ. الفجر قبل الوقت يجزئ. ما الدليل؟ قال: فإنه يجزئ الأذان لها بعد نصف الليل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، متفق عليه. قال: وهذا دليل على صحة الأذان قبل الوقت في الفجر خاصة، لقول إن بلالا يؤذن بليل، فقال يؤذن، واللفظ الشرعي يؤذن معنى أنه مجزئ. وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، وهو المذهب. والقول الثاني أن الأذان قبل الفجر لا يصح كالأذان قبل غيره بالإجماع، وهذا رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، أن الأذان لا يصح قبل الفجر كغيره بالإجماع. فكما أن الأذان لا يجزئ قبل الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء، فكذلك قبل الفجر، قبل الفجر. وهذا القول هو الصحيح. وأما ما ذكر من الحديث فلا دلالة فيه، لأن بلال رضي الله عنه كان يؤذن بليل، وابن أم مكتوم يؤذن بعد دخول الوقت، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إن بلالا يؤذن بليل ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. ولقوله عليه الصلاة والسلام في حديث مالك بن حويرث: إذا حضرت الصلاة فليؤذن. وهذا نص صريح في أن الأذان لا يكون إلا بعد حضور الوقت. يقول المؤلف رحمه الله: لا لا لا، يجزئهم لو أذن، لو اقتصر على الأذان فقط، صلى الأذان فقط. أما الحديث فيحمل على أن هناك مؤذنا يؤذن بعد دخول الوقت، وأما بلال فهو رضي الله عنه يؤذن ليوقظ النائم ويرجع القائم. أي كان مؤذن آخر فلا بأس. أما إذا أذن بليل قبل الفجر على أنه للفجر فهذا لا يصح، لكن المذهب أنه يصح كما ذكر رحمه الله. وقوله رحمه الله: ولا يجزئ الأذان قبل الوقت، وإذا كان غير مجزئ فهو بدعة كما تقدم. واعلم أن وقت الأذان بالنسبة للصلاة ينقسم إلى أقسام، وقت الأذان بالنسبة للصلاة ينقسم إلى أقسام. القسم الأول ما يسن تقديمه عند دخول الوقت، ما يسن تقديمه يعني الأذان عند دخول الوقت، وذلك كالفجر، فالسنة في أذان الفجر أن يقدم عند دخول الوقت، لأنه يترتب عليه حكم شرعي من الصيام وغيره. القسم الثاني ما يسن تأخيره عند فعل الصلاة، ما يسن تأخيره عند فعل الصلاة كالظهر عند اشتداد الحر. والدليل على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام لبلال لما أراد أن يؤذن: أبرد أبرد، حتى رأوا فيء التلول. وكذلك أيضا صلاة العشاء إذا أخرت إلى ثلث الليل الأول فالأفضل أن يؤخر الأذان. والقسم الثالث ما يؤذن له عند فعله، ما يؤذن له عند فعله وهي الفائتة، فالفائتة يؤذن لها عند فعلها. والدليل على ذلك حديث أبي قتادة رضي الله عنه في قصة نومهم عن صلاة الصبح، فإنه عليه الصلاة والسلام استيقظ وارتحل عن المكان، ولما أتوا المكان الآخر أذن، قال: فصنع كما كان يصنع كل يوم. إذن الأذان بالنسبة للوقت ما يسن عند أول وقته أو عند دخول وقته وهو الفجر، والثاني ما يكون ما يسن عند ما يسن تأخيره عند فعل الصلاة وهي الظهر عند اشتداد الحر، إيش بعد؟ والعشاء. والثالث ما يكون عند فعله أيا كان الوقت، وذلك كالفائتة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما نام عن صلاة الفجر صنع كما كان يصنع كل يوم. يقول المؤلف رحمه الله: متفق عليه. ولأنه وقت النوم فيحتاج إلى التأذين قبل الوقت لينتبه النائم ويتأهب للصلاة بخلاف سائر الصلوات، وهذا مسلم به، مسلم به فيما لو كان هناك من يؤذن متى؟ عند دخول الوقت. قال: ولا يؤذن قبل الوقت، ولا يؤذن قبل الوقت إلا من يتخذه عادة لئلا يغر الناس، لأنه لا يجوز أن يؤذن قبل الوقت إلا إذا اتخذ ذلك عادة. والمراد متى؟ قبل صلاة الفجر، قبل صلاة الفجر. فإذا كان عادة اتخذ عادة فلا بأس، أما أن يتخذ ذلك غير عادة، أحيانا يؤذن وأحيانا لا، أحيانا يؤذن قبل الوقت وأحيانا يؤذن بعد دخول الوقت، فهذا لا يجوز لأنه يغرر بالناس. فقد يؤذن قبل الوقت مثلا فيمسك عن الوتر مع أن الوتر لا يزال باقيا، ويمسك عن الأكل والشرب مع أن الأكل والشرب لا يزال باقيا، وهكذا. يقول: ويكون معه من يؤذن في الوقت كفعل بلال وابن أم مكتوم. يقول: ولا يجوز تقديم الإقامة. نقف على مسألة الإقامة درس القادم إن شاء الله. نعم، في الأذان للفائتة لو كان البلد فيه من أذن مستيقظ هو بعد الوقت، لا، أصل الأذان إنما يشرع للجماعة، المنفرد لا يجب عليه الأذان، لكن يسمى له الشيخ أي لو أذن ما في بأس، لكن إذا سمع يكتفي بأهل البلد. لكن في مسألة الأذان الوجوب إنما يجب على الجماعة إذا لم يسمعوا الأذان أيضا، لكن لو قدر أن جماعة مثلا في مكان أذن المؤذن وسمعوه، كان عندهم اجتماع أو ما أشبه ذلك، فلما خرجوا للصلاة وإذا الجماعة قد انقضت فصلوا، فهنا لا يؤذنون اكتفاء بالأذان الأول، ولو أذنوا لا بأس، لكن فرض الكفاية سقط. نعم، أحسنت، سيأتينا إن شاء الله تعالى أن عدم سماع الأذان إذا كان لبعد إما يكون لبعد أو مانع، فإن كان لبعد أذنوا وإن كان لمانع لم يؤذنوا. يعني الإنسان مثلا في في في بيتي مثلا في صوت مكيفات وما أشبه ذلك أذن، لولا المانع لسمع الأذان، ما يؤذنون. فإذا كان هؤلاء الذين في البلد لولا المانع مثلا من نوم أو مثلا من من من أصوات لسمعوا الأذان لا يؤذنون. أما إذا كان المانع البعد إيه فهذا يؤذن. نعم. دخل اثنان. وش الفرق؟ وليش اثنان؟ يقدم أفضلهما فيه، يقدم أفضلهما فيه أولا من حيث الديانة والتقى، أي ثانيا أفضلهما فيه من حيث الأداء والصوت